بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتلبي الموسوم بكرسي المتلبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 49 بعد 200، وصلنا إلى البيت 13 في القصيدة 125. قال المتلبي: سله الركض بعد وهن بنجد، فتصدى للغيث أهل الحجاز، فتمنيت مثله فكأني طالب لابن صالح من يوازي. ليس كل السرات بالروذباري، ولا كل من يطير ببازي. فارسي له من المجد تاج، كان من جوهر على أبروازي. نفسه فوق كل أصل شريف، ولوني له إلى الشمس عازي. وكأن الفريد والدر والياقوت من لفظه وسام الركاز. شغلت قلبه حسان المعالي عن حسان الوجوه والأعجاز. تقضم الجمر والحديد الأعادي، دونه قضم سكر الأهواز. بلغته البلاغة الجهد بالعفو، ونال الإسهاب بالإيجاز. حامل الحرب والديات عن القوم، وثقل الديون والإعواز. كيف لا يشتكي وكيف تشكوا، وبه لا بمن شكاها المرازي. أيها الواسع الفناء وما فيه، مبيت لمالك المجتاز. بك أضحى شب الأسنة عندي كشب أسوق الجراد النوازي. وانثنى عني الرديني حتى دار دور الحروف في هوازي. إذن قال في البيت 13: سله الركض، والها عائدة على الخيل التي قالها ربما يعني من قبل في القصائد في الأبيات السابقة التي قلناها في القصيدة السابقة أو في الحلقة السابقة. قال: سله الركض بعد وهن بنجد. الهاء عائد عفوا على السيف. الركض بالحصان بالخيل، يعني الخيل تعلقت بالركض ليس بسله. سله الركض يعني الركض حين ركضت بجوادي في هذه الصحراء أو في هذه المفازة وأنا قادم إليك يا ابن صالح. سل الركض هذا السيف، سله ربما خرج من غمده، وربما أيضا هو سله نفسه المتلبي، سل هذا السيف. فلما بان السيف برق. فشو قال؟ سله الركض بعد وهن. وهن هو منتصف الليل أو شطر من الليل، غير الوهن الضعف. أما الوهن يعني يعني الدخول في جزء من الليل، في هزيع من الليل. بنجد، وأنا قادم من نجد إليك في الشام. فتصدى للغيث أهل الحجاز، يعني لما ركض بالحصان في هذه المفازة انخلع أو انزاح متن السيف. فلما انزاح أبرق، فلما أبرق إيش قال؟ تصدى للغيث أهل الحجازي. فهو موجود من نجد ذاهب إلى الشام، والحجاز طبعا هي المنطقة التي ما بين مكة والمدينة. فأبرق السيف عندما خرج من غمده، فظن أهل الحجاز وهم على مبعودة، بمعنى أن برق السيف وصل إلى أهل الحجاز وهي مسافة بعيدة جدا، قطعت كل هذه المسافات في الصحراء. فظن أهل الحجاز أنه برق السماء وأن المطر سوف ينزل بعد قليل، فتصدوا يعني خرجوا يستقبلون الغيث وهو المطر أهل الحجاز، أي خرج أهل الحجاز يستقبلون الغيث أو المطر بعدما رأوا بريق هذا السيف وظنوه أنه برق السماء. يعني مبالغة ليس بعدها مبالغة. سله الركض بعد وهن بنجد، فتصدى للغيث أهل الحجاز. ثم قال في البيت 14: فتمنيت مثله، يعني تمنيت مثل الممدوح وهو ابن صالح. فتمنيت مثله أو تمنيت مثل هذا السيف، فتمنيت أن مثل هذا السيف. فكأني طالب لابن صالح من يوازي، فكأنني لما تمنيت لمثل هذا السيف شبيها أو مثيلا، كأنني طلبت لابن صالح من يوازيه، من يكافئه في المرتبة. فبما أنه لا يمكن أن تجد من يوازي ابن صالح وهو الممدوح في المرتبة والمكانة، فكذلك لن تجد لهذا السيف نظيرا. يريد أن يمدح السيف يعني بهذا المدح العظيم، فيقول إنه السيوف العظيمة لا أنداد لها ولا نظائر ولا أشبه، وكذلك الملوك العظماء لا أنداد لهم ولا نظائر ولا أشبه. فتمنيت مثله فكأني طالب لابن صالح من يوازي. ثم عطف أو فرع على البيت الرابع عشر المعنى فقال في البيت الخامس عشر: ليس كل السرات بالروذباري ولا كل من يطير ببازي. الروذباري نسبة إلى روذبار وهي بلد الممدوح، ويقصد الممدوح، فيقول ليس كل السرى، والسرى جمع سري وهو القائد الحكيم الشجاع، فيقول ليس كل القادة الحكماء الشجعان مثل هذا القائد الحكيم الشجاع الموجود بروذبار الروذباري، المقصود ابن صالح. ولا كل من يطير ببازي، ولا كل من طار في السماء كان بازيا، إذ تطير أيضا صغار الطيور. فيقول أيضا ليس كل القادة مثل ابن صالح الموجود بالروذبار مثل هذا الروذباري. فهناك ملوك صغار وأمراء صغار، فيقول كذلك هناك طيور صغار، فليس كل من يطير في السماء ببازي، والبازي البازي وهو يعني ملك الطيور أو أفضل الطيور، فشبهه بالبازي قياسا إلى الطيور، فقياسه إلى الملوك كقياس البازي إلى صغار الطيور. وإيش قال هو السل؟ ليس كل السراء، قلنا السراء جمع سري وهو القائد، لذلك إيش قال الشاعر؟ لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. ثم قال في البيت السادس عشر: فارسي له من المجد تاج كان من جوهر على أبروازي. فارسي يعني يقصد هذا الممدوح، هو فارسي، هو فارسي. له من المجد تاج يعني له تاج من المجد، تاج من المجد، فارسي له من المجد تاج كان من جوهر على أبروازي. وأبرواز قصد أبرويز يعني، وهو يريد، وهو أحد ملوك الفرس الكبار المشهورين، فهو يريد أن يقول إن هذا الملك هو من سلالة ملوك عظماء، فهو ليس جديدا في الملك، إنما هو معرق وقديم في هذا الملك، فليس، فهو من سلالة ملوك متناسلوا من ملوك. فارسي له من المجد تاج كان من جوهر أي من قديم، أو كان جوهر هذا التاج من أصله القديم على أبروازي، وهو أحد الملوك العظام، فيقول إن أباءه وأجداده وكل يعني نسله ونسبه صعودا كانوا ملوكا، فليس جديدا على هذا الملك. ثم قال في البيت السابع عشر: نفسه فوق كل أصل شريف ولوني له إلى الشمس عازي. نفسه العظيمة فوق كل أصل شريف، يعني إضافة، هو لم يتكي على نسبه فحسب مثلما كثير من الملوك يتكئون على أنهم أبناء ملوك وولدوا ملوكا، هو صحيح من سلالة ملوك ولكنه لم يتكئ على هذا النسب على هذه السلالة، إنما قال لديه أيضا نفسه الحرة الشجاعة، فهذه نفسه فوق كل أصل شريف، هي أعظم أيضا من الأصل الشريف. ولو أني له إلى الشمس عازي، عازي عزاه، عزيت هذه المسألة إلى فلان يعني نسبتها، فأنا نسبته إلى الشمس، فماذا بعد الشمس؟ ليس بعد الشمس مرقى، فيريد أن يقول هو نفسه يعني تنتسب إلى الشمس، فهي عظيمة من أصل عظيم وشريفة من أصل شريف، فكيف يعني يكون هناك منزلة، تكون هناك منزلة بعد الشمس؟ إذا نفسه فوق كل أصل شريف ولو أني له إلى الشمس عازي. ثم قال في البيت الثامن عشر: وكأن الفريدة والدرة والياقوتة من لفظه وسام الركاز. هذه من لفظه يعني أجد كأنها معترضة، هي الواو في وسام الركازي معطوفة على الفريد، الفريد اسم أن منصوب، عشان كأنه يقول وكأن الفريدة والدرة والياقوتة وسام الركازي من لفظه. الفريد هي كبار اللؤلؤ، الفريد مفردها فريدة وهي اللؤلؤة الكبيرة المميزة، وكأن الفريد، والدر معروف والياقوت معروف. من لفظه يعني ألفاظه هي درر وياقوت ولؤلؤ كبير وسام الركازي، والسام العروق والركاز معادن الذهب، فقال له هو در وياقوت ولؤلؤ وذهب لفظه، فكلامه يعني يشبه هذه الأشياء العظيمة. ثم قال في البيت التاسع عشر: شغلت قلبه حسان المعالي عن حسان الوجوه والأعجاز. فقلبه شغلت قلبه حسان المعالي، يعني الحسان جمع حسنة والمعالي معالي الأمور، فالذي فتن قلبه معالي الأمور وليست النساء ذوات الأعجاز وليست النساء الجميلات، أي أنه لم يفتن بالنساء ولم يلهو بالنساء، إنما فتنته معالي الأمور، فطلب معالي الأمور وبذل نفسه وروحه ووقته وجهده وحياته من أجل هذه المعالي فارتقى إليها. شغلت قلبه حسان المعالي عن حسان الوجوه النساء الجميلات والأعجاز. الأعجاز مفردها عجز، والعجز أسفل كل شيء، ولك أيضا نسمي مثلا البيت صدر البيت وعجز البيت، يعني أوله وآخره، أسفل كل شيء أو آخر كل شيء. ولما وصف كعب بن زهير رضي الله عنه المرأة اللي بانت سعاد، إيش قال؟ هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة، لا يشتكي قصر منها ولا طول. هذا إذن هذا الممدوح انشغل بمعالي الأمور عن النساء الجميلات. هذا طبعا المعنى موجود كثيرا في شعر المتلبي، وأردنا أن نفسر المتلبي بالمتلبي على عادتنا القديمة منذ بداية هذه السلسلة، لقلنا إنه يشبه قوله في القصيدة البائية، قال: تركنا لأطراف القنا كل شهوة فليس لنا إلا بهن لعاب. طيب ثم قال في البيت 20: تقضم الجمر والأحديد الأعادي دونه قضم سكر الأهوازي. يعني الأعادي عندما رأوا مكانته العالية وعندما رأوا شجاعته وعندما رأوا منزلته اغتاظوا، فمن اغتياظهم قضموا الحديد غيظا وحقدا وحسدا، أعاديه يعني، وقضموا الجمر وكأنهم يقضمون سكر الأهواز. يعني أحلى إشي أنت تقضم من الحلوى أو من السكر أو من يعني الحلوى اللذيذة اللينة، تقضم في فمك ويذوب في فمك، لقد قضموا الحديدة وقضموا الجمر هؤلاء الأعادي كأنهم يقضمون سكر الأهواز لشدة غيظهم من هذا الممدوح الذي وصل إلى هذه المرتبة. تقضم الجمر والحديد الأعادي، هذا طبعا مفعول به مقدم الجمرة، الأعادي هي فاعل مؤخر، والتقدير تقدم الأعادي الجمرة والحديد دونه، يعني غضبا منه وغيظا منه، قضم سكر الأهوازي. الأهواز معروفة طبعا منطقة يعني، ويبدو أنها مشهورة بالحلوى، لماذا قال سكر الأهواز؟ قد تكون ألجأته القافي أو الروي إلى أن يقول سكر الأهواز، وقد يكون مشهور في زمانه، زي ما نقول مثلا العسل سمرقند مثلا، مشهور في منطقة سمرقند، أو نقول مثلا صفحة يمانية يعني سيف يماني، ونقول سمهرية وهكذا، يعني تنسب إلى الموطن الأشهر الذي اشتهر به هذا الصنف من الرماح أو من الطعام أو من سواه. فقال قضم سكر الأهوازي، أي سكر الأهوازي. طيب ثم قال في البيت 21: بلغته البلاغة الجهدة بالعفو ونال الإسهام بالإجازي. تحدث عن شجاعته سابقا، وأيضا تحدث عن لفظه كأنه الدر والياقوت والذهب، وقال بلغته أوصلته. هنا في هذا البيت تحدث عن بلاغته. طبعا البلاغة من بلغة، يعني هي مصدر بلغة، بلغة الغاية توصل إليها، البلاغة الوصول، فالبلاغة في الكلام الوصول إلى المعنى، والبلاغة فن الخطاب، إنك كيف تقنع السامع مو بالهذر وبالكلام الثرثار والكلام الكثير، إنما تقنعه بأقل الكلمات، هذه البلاغة. البلاغة والفصاحة أن يكون كلامك موجزا مختصرا دالا معبرا مفهما. ولكن إيش قال الجاحي عرف البلاغة؟ قال أو يعني من أحد تعريفاته أو أشهر تعريفاته، البلاغة في الإيجاز، مو البلاغة أنك أنت تقول المعنى في صفحة، تقوله في سطر، إذا استطعت أن تقول المعنى في سطر أو في سطرين فما حاجتك إلى أن تقول المعنى في صفحة كاملة؟ فإذا أنت لست بليغا ولست فصيحا. فالبلاغة أن تبلغ المعنى إلى السامع في أقل قدر ممكن من الكلام، وهذا الكلام يكون متماسكا وفصيحا. ولكن إيش وصفه بهذه الصفة؟ قال بلغته البلاغة الجهدة، أي القولة بالعفو، العفو القليل، تمام، ونال الإسهاب بالإيجازي، يعني نال المعاني الكثيرة، عبر عن المعاني الكثيرة العميقة بكلمة الإسهاب. الإسهاب التطويل في الشيء، أسهب في الكلام يعني قال كلاما كثيرا، فنال المعاني الكثيرة بالإيجازي في الألفاظ القليلة، فنال الإسهاب بها الباء الاستعانة عن طريق الإيجاز، فلما أوجز كأنه أسهب، ولما قال كلاما قليلا كأنه قال معنى كثيرا، بلغته البلاغة الجهدة أي المعنى والقول بالعفو بالقليل، ونال الإسهاب بالإيجاز، يعني أوجز في الكلام فأسهب في المعنى. وذلك إيش رب العالمين قرن البلاغة أيضا بالحكمة، قال رب العالمين وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، وهذا فصل الخطاب هو البلاغة، أو أصلا تعريف البلاغة فن الخطاب، كيف تخاطب الناس ويكون هذا الخطاب مؤثر ومقنع وبأقل الكلام. طيب ثم قال في البيت 22 حامل الحرب، فوصفه بالشجاعة أي أنه يحمل الحرب أي يقوم بها أي يؤدي حقها، حامل الحرب والديات عن القوم وثقل الديون والإعواز. ديات جمع دية، والدية هي دية القتيل أي ما يدفع للقتيل من مال. وطبعا في الإسلام أشقل وفيه 100 بعير فمن زاد فهو من أهل الجاهلية، في خطبة حجة الوداع أن دية الميت أو المقتول هي 100 بعير فمن زاد فهو من أهل الجاهلية. فوصفه بأنه شجاع حين قال حاول الحرب، ووصفه بأنه كريم وعفو ومتسامح على الجانب الآخر، يعني هو تسامحه ليس ضعفا إنما هو قوة وحكمة، قوة وصفح، لكن صفحه ليس ضعفا وقوته ليست بطشا. حامل الحرب والديات عن القوم عن الناس وثقل الديون، يعني أيضا يفك العاني والأسير أو يفك المغرم يعني الذي عليه الديون، وثقل الديون والإعواز، ويفك أيضا المعوز، والمعوز الفقير أعوزه الشيء يعني نقصه ما ينقصك، فالإعواز الفقر، فهو أيضا يفك يعني فقر الفقراء بالكرم. ثم قال في البيت 23 كيف لا يشتكي وكيف تشكوا وبه لا بمن شكاها المرازي. هو يعجب في هذا البيت من تحمل الممدوح للمصائب وللنوائب التي تنزل عليه، فيقول كيف لا يشتكي من هذه الأعباء الثقيلة التي يقوم بها، فهو يدخل الحرب ويدفع الديات ويسد الديون ويعطي الفقراء فيلغي فقرهم. قال كيف لا يشتكي من هذه الأعباء الكثيرة، وكيف تشكوا هم، يعني كيف لا يشتكي هو وكيف يتشكون هم، وبه لا بمن شكاها المرازي. المرازي جمع مرزئة اللي هي الرزء اللي هو المصيبة، يعني هذه المصائب وهذه النوائب وهذه الأعباء والتكاليف وقعت عليه لا عليهم، فالمفترض أن يشكو هو لهم، لكنهم الذين شكوا ولم تقع هذه الأعباء عليهم، أما هو الذي وقعت عليه هذه الأعباء، هذه المرازي اللي هي طبعا المرازئ هي تسهيل الهمزة هنا، المرازئ جمع مرزئة، والمرزئة اللي هي يعني المصيبة، فقال وقعت به المصائب والمرازئ وهو المرزأ لهم، لكنك تراه غير شاكٍ، في حين أنهم لم تقع بهم أي مصيبة فتراهم يشكون من أقل الأشياء. والحقيقة أنه كان إذا كان من أحد اللي يشكو فهو، لأنه عليه كل هذه الأباء، أما هم فليس لهم حق في هذه الشكوى. كيف لا يشتكي وكيف تشكوا وبه لا بمن شكاها المرازي. ثم قال في البيت 24 أيها الواسع الفناء وما فيه مبيت لمالك المجتازي. أنت واسع الفناء، الفناء المنزل، منزلك واسع، بيتك بيت كرم، بيت ضيافة، بيت واسع، قصر منيف. والفناء المكانة أيضا، لذلك إيش قال كثير عز عندما دخل على عبد الملك بن مروان واستقله، يعني استخف به، قال له يا أمير المؤمنين كل عند محله رحب الفناء وعالي السناء. قال إذن أيها الواسع الفناء وما فيه مبيت لمالك المجتازي. مالك يعني أموالك لا تبيت في منزلك، أموالك تجتاز، وما فيه مبيت لمالك المجتازي، أموالك لا تقيم في بيتك إنما تجتاز هذا البيت وتخرج إلى الفقراء وإلى المعوزين وإلى المعتفين، فلا تجلس في بيتك يعني ساعة. وطبعا هذا في إشارة إلى كرم هذا الممدوح، وأيضا في إشارة إلى الحديث لما الرسول صلى الله عليه وسلم ما كاد في صلاته يسلم عن يمينه أو حتى يسلم عن شماله قام مسرعا، فالصحابة تسألوا لما فزعت يا رسول الله من الصلاة؟ قال تذكرت أن عندي يعني قطعة من ذهب فخفت أن أموت قبل أن أتصدق بها فتصدقت بها. أي أن المال لا يقيم في بيته، كما أن المال كان لا يقيم في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول كان ينفقه في سبيل الله، وهذا أيضا تأسى بالرسول فكان ينفقه. ثم قال في البيت 25 بك أضحى حشب الأسنة عندي كشب أسوق الجراد النوازي. بك يعني بهدفي في الذهاب إليك أو في الوصول إليك أو في اجتياز هذه الصحراء وهذه المفازة وهذه الطرق والدروب كلها حتى أصلك بك بسببك. أضحى شبى الأسنة عندي، وشبى حد، والأسنة الرماح، عندي صار حد الرماح أي الأهوال التي كنا عن الأهوال التي يلقاها في سفره إلى الممدوح بشبى الأسنة، فصار اللقياني لهذه الأهوال وهي شبى الأسنة وهي قاتلة. بك أضحى شبى الأسنة عندي كشبى مثل شبى حد أسوق جمع ساق يعني سيقان الجراد النوازي، والنوازي جمع نازن، والنازي نزى ينزو إذا ركب ووثب، فقال يعني استهنت بكل مصيبة فصارت الرماح القاسية الصعبة المميتة القاتلة مثل سيقان الجراد إذا قفزت، يعني لا قيمة لها لا تأثير لها. أي أنني استهنت بكل صعب وبكل عظيم وبكل نازلة في الطريق إليك حتى أصل إلى فنائك وحتى أريد عليك. فعلى عادة المتلبي وعلى عادة المدحي دائما في أنهم يعني يعظمون الجهد الذي بذلوه في الوصول إلى ممدوحيهم من أجل أن يجزل الممدوحون لهم العطاء. بك أضحى شبى الأسنة عندي كشبى أسوق الجراد النوازي. ثم قال في البيت 23 وانثنى عاد ورجع عني الرديني الرمح. قلنا نسبة إلى ردينة، ردينة وردت في شعر المتلبي وفي شعر سواء أكثر من سمهرية نسبة إلى سمهر زوجها، فكانت رماح النساء قاتلات أكثر من رماح الرجال. وانثنى عني الرديني حتى دار دور الحروف على في هوازي. هوازي لي هوز أبجد هوز حطي كلمة يعني الحروف الأبجدية. فقال لك الرديني الرمح القاسي القاتل وهو أصعب أنواع الرماح صار عندي ارتف ودار مثل الحروف، بمعنى لم يؤثر فيه، بمعنى أنني استهنت بكل صعب في سبيل الوصول إليك، صارت عند الرماح كأنها انثنت والتفت فصارت كحروف أبجد هوز، فأنا استهنت بها مع أنها صعبة وقاتلة طبعا قاتلة، لكن مصيبتها خفت عندي على أمل لقائك، فلقاؤك يهون كل صعب ويذلل كل يعني مصيبة. وانثنى عني الرديني حتى دار الرديني نفسه دار دور الحروف زي دوران الحروف الواو والفاء دور الحروف في هوازي. دعونا نتوقف في هذه الحلقة عند هذا البيت 26 من هذه القصيدة 125. نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة الحلقة 50 بعد 200. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.